الزواميل وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. عرض إشهاري ببليسيتي سوكي جام تشارككم أفراح العيد. إيه المرة هذه مع بروميسيون العيد سوكي جام توفركم شالي مؤقاز ب 8000 برك. فاش تستنى أخلط خذ بايك. سوكي جام تتمنى لكم عيد سعيد. عرض إشهاري ببليسيتي. علي ما عوفه اليوم ابد وعيوني وتتشوفه من عند لي محرومه ملهوفه روحي علي ما عوفه واليوم ابد وعيوني وتتشوفه من عند لي محرومه ما يصحى من احلامه وانا افكرك قدامه والليل ابد ما نامه زادت علي FM. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزاوة FM 100.9 من أمام الميكرو سميحة الأخضر ويرافقني زميلي التقني برهان بن عبد الله. إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقيت باهي مع زميلتي فاطمة جعيدي وسنيا بن مرزوق. اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 وقيت تو 11:10 اتقيت وقيت برنامجكم برنامج الميكروليك وهو برنامج خاص مفتوح للمواطنين لتعبير عن آرائهم في جميع المجالات. لكل من يسمع فينا وين ما كان ندعوكم أنكم تتفاعلوا معنا وتتصلوا بينا على رقم 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على باج نفزاوة FM بالفرنسية. باش نبدو تو أول المكالمات الهاتفية معنا تلميذة بكالوريا صارت لها إشكالية في الأعداد في مادة الفرنسية وتحب توجه نداء باش ناخذوا التفاصيل منها. ألو ألو السلام عليكم. ألو عسلامة مرحبا بيك. عكيرا مرحبا بيك. نيروز. أي نيروز. نيروز التليلي. نعم. أي شنو هي الإشكالية صارت لك بالضبط واعطينا أكثر تفاصيل. أنا نيروز بليلي، تلميذة من المعهد المنشية، عديت لباك سنين تحت كنترول، عديت المواد اللي ناقصة فيهم وما عودتش الفرنسي خطر جبت فيها معنا في الدورة الرئيسية 14 وما عودت بدا حتى العربي. نهار الرجل تام تاعنا نجحت، ولكن لقيت معناها الفرنسي حاطيني لي فيها 7 بالرغم اني اني ما عودتهاش، والعربيه معناها ما عدتهاش يحطونا معناها 99.99 اللي كان نورمالمون حتى في الفرنسي تتحط لي معناها، اما الفرنسي نلقى فيها النوت 7. مشيت حكيت معناها للاداره، والاداره معناها قالوا لي لازم نقدم مطلب. قدمت مطلب وبعثت معناها لل وين قدمتي المطلب؟ إدارة المعهد بالمنشية أو مشيتي للمندوبية ولا وين بالضبط؟ قدمت مطلب للمندوبية. نهار شنو قدمتي المطلب هذا؟ تذكريش؟ نهار شنو يعني في الشهر قديش؟ قدمت نهار 8 جويلية. من بعد رجلتها بيوم مشيت قدمت المطلب نتاعي. للحظة هذه معناها اني تو ما عنديش لا شهادة متاعي، ونجم زادة نقول اني ما عنديش سكور خاطر سكوري تحسب بالمعدلات كل المواد الكل معناها. التوجيه الجامعي هو نهار 22 ل 24 جويلية، واني تو معناها استنى في الرد من الوزارة معناها بخصوص الإشكالية دي الغلطة هذه متاع المعدل. واني معناها تو حاليا متخوفه بانه الرد يزيد معناها يوخر اكثر من اللازم، ومعناها نتاجل الدوره النهائيه اللي حتى حد ما يحب يكون فيها بحكم ان الدليل نتاعها يكون فارغ وما في معناها من نتوجه يعني. رجعتيش للمندوبيه؟ رجعتي لهاش بعد ما قدمتي المطلب؟ لا. قال لي معناها نحن نستنوا في الرد من الوزارة معناها مش نعرف شنية معناها. اتصلتيش انتي بالوزارة؟ لا ما اتصلتيش. واضح. ندائك اليوم واضح. لمن تحبي توجهي بالضبط انتي؟ للمندوبية او الوزارة؟ والله أني للمندوبية وللوزارة، نحب انهم سرعوا لي فيها معناها الحكاية هذه خطر كما قلت نحب معناها سكور، نحب الشهادة متاعي، ونحب معناها نتوجه كيما الناس الكل، نحب حتى معناها حاجة انه يطمنوني انه ممكن معناها اني اني باش نتوجه من 22 كيما تلامذة الكل معناها وما نطيحش في الدورة النهائية. واضح واضح واضح نيروز، وان شاء الله ندائك اوصل له وان شاء الله يجيك الرد في اقرب وقت. السؤال يعني تفضلي مش امكانية انكم تتصلوا بيهم معناها مش معناها ما يسروا امكانية انهم يسروا لي معناها رد؟ ان شاء الله ندائك يوصل ونحاولوا ان يتصلوا نتصلوا بهم ان شاء الله باش يكون الرد ان شاء الله عندك في اقرب وقت، وان شاء الله هم زادة يتفاعلوا معنا، نطلبوا منهم هم يتفاعلوا معنا او يتصلوا بينا باش يجاوبوا نيروز. كما تعرفوا الوقت تو بالنسبه لها هي ضيق ولازمها يعني في اقرب وقت يوصلها الجواب باش تحدد السكور بتاعها وتقدم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. يعطيك الصحة. هي من اهم الفتره بتاع العمر هي بعد نجاح البكالوريا، الانسان باش يتخصص وحلمته باش تتحقق. ماذا بينا المسؤولين ما نخلوش البنيه حايره في الاختصاص بتاعها وفي السكور بتاعها، ماذا بينا يتفاعلوا معنا في اقرب وقت على خاطر الوقت هو باش يكون ظالم ليها تو. ماذا بينا يتفاعلوا معنا ويتصلوا بينا ويجاوبوها في أقرب وقت. باش ناخذ تليفون آخر. ألو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا بيك. اهلا اختي عسلامة، صباح الخير سميحة. صباح الخير، تحية ليك وللفريق العامل معك ولكافة العاملين في إذاعة الزاوة ومستمعيها اينما كانوا. مرحبا بك سي جلال. يا الله يعيشك. يا يعيشك، تفضلي. بالطبع اختي، انا جلال الشعيبي، كاتب وباحث واعلامي، عضو اتحاد الكتاب التونسيين، نتابع في الشان العام الوطني وخاصة الجهوي منه. نحدثكم الآن من دوز. أي مرحبا بيك ومرحبا بأهالينا كل في دوز. يعيشك أختي، حبيت في البداية سميحة نهنيكم ونهني إذاعة مزدوى بهذا البرنامج الرائع. نحيي برامجكم الحلوة اللي تأكد بالفعل إشعاع إذاعة مزدوى وتجسد حقيقة أنها إذاعة القرب، ونشكركم على تحت هذه الفرصة. شكرا. تعرفي أختي سميحة، ما كانت وأهمية التربية والتعليم في الجهة باش نحدثكم على بعض المعوقات اللي لم تساعد للأسف الشديد على تحسين النتائج الدراسية في الجهة. زي شنية؟ مثلا الملاحظة الأولى، تراجع عن النتائج التربوية في جهة قبلي مقارنة بالسبعينات والثمانينات والتسعينات والعقود اللي سبقتها. أيام كان التعليم هو الدافع الأساسي لتحدي الظروف الطبيعية القاسية تعرف في الجهة اللي يعتبر فيها أجدادنا وأبانا الشعور بالأنفة والاعتداد بالنفس وتحسين الوضع الاجتماعي لا يتحقق إلا بالعلم، وجعلوا التعليم جزء من كفاحهم اليومي، فتحسنت بذلك النتائج المدرسية. وكانت مثلا، نعطيك مثال، مدارس شارع بورقيبة في قبلي وشارع الجمهورية في مدينة قبلي وكذلك المدرسة الكبرى في دوز كانت تسجل المراتب الأولى في مناظرة الاستزيام خلال السبعينات عندما كانت قبلي تابعة لولاية جابس. حسب رأيك أنت علاش يعني تقول تراجعت؟ علاش؟ شنو الأسباب حسب رأيك أنت؟ هذا هو سؤال أختي سميحة، سؤال المطروح. لماذا تراجعت هذه النتائج وما هي السبل الكفيلة بتحسين هذا؟ ربما المهم هو كيفاش نداركوا هذا الوضع. في الحقيقة للإجابة عن هذا السؤال هناك عدة معوقات وعدة عوامل. أهمها أولا البرامج المدرسية. تعرف البرامج المدرسية أصبحت الآن محشوة كثيرا والكتب كثيفة، محتواها مرهق جدا للتلميذ، لذلك نعتقد من الضروري مراجعة هذه البرامج والتخفيض خاصة من عدد الكتب. ثانيا خط الزمن المدرسي، هذا زمن الآن معبى، ما فيش راحة، التلميذ يروح الساعة 6 و7 مساء. لا نترك للتلميذ الزمن لممارسة هوايات وإعداد دروسه، لذلك لابد من التخفيف من هذا الزمن المدرسي وتحسين مع الإيتيد زاد الصغير، الساعات الزايدة اللي يقرأ فيهم يولي له ضغط كبير، فما اللي يروح حتى في الليل معقب للدار على خاطر من القراية يمشي للساعات الزايدة، يولي يروح منهك وتعب ومعش يعني يمشي لقدام، نقول احنا معش ماشي يعيرق الفضاء حتى مش حضر دروسه. لذلك لابد من التخفيف من هذا الزمن وتحسينه بتفعيل خاصة الأنشطة الثقافية داخل الوسط المدرسي تحت إشراف أساتذة مختصين. تعرف عندنا أساتذة ما شاء الله في المسرح وفي الموسيقى وفي السينما والأدب، إيجاد ترفيه للتلميذ لتنمية قدراته المعرفية من خلال، خاصة تعرف قبل كانت موجودة المباريات الثقافية بين المدارس وبين المعاهد اللي كان عندها إشاعة كبير في المؤسسات الثانوية وتشهد إقبال هام من التلاميذ، وهذه المباراة الثقافية أعطت نتائج مدرسية في حقيقة إيجابية. ثالثا المعلم والأستاذ أختي سميحة لم يعد قادر على حل مشاكل التلميذ لمفردة، لذلك لابد من تكثيف عدد الأخصائيين النفسيين والمرشدين وتفعيل تدخلهم ودعم ومتابعة خطر الخلايا الإمصاص والتعريف بها. للأسف ربما عدد قليل جدا من الأخصائيين النفسانيين في الجهة، والمرشدين لابد من تطوير هذا العدد وتفعيل دورهم وتفعيل نشاطهم. هناك أختي سميحة عائق ورابع هام في اعتقادي هو النظام الحالي للتكوين المهني ومدارس المهن. أنا نقترح في هذا المجال، وربما نشكركم فعلا كما قلت أعطوني هذه الفرصة لهذا الاقتراح. على غرار دعوة ربما سمعت السيد الرئيس أخيرا اقترح على وزراء التربية والتعليم العالي إرجاع مدارس ترشيح المعلمين. على غرار هذا الاقتراح أنا نقترح إرجاع التعليم المهني إلى المعاهد الثانوية وإدماجه في المعاهد كما كان قبل. التلميذ اللي ينقطع الآن ولعوامل نفسية عديدة لا يرغب في التوجه إلى مراكز التكوين المهني ومدارس المهن ويفضل البقاء في المعهد. وحقيقة لو نرجع وندمج التكوين المهني في المعاهد ونلغي مدارس المهن نحقق ربما بهذا القرار الهام والثوري والجريء نحقق أهداف عديدة، منها إقبال التلاميذ على التكوين، ربط التكوين بالتشغيل، توفير يد عاملة مختصة، والقضاء على البطالة، وكذلك تحسين النتائج الدراسية. كما قلت لك هي عوامل نفسية عديدة كان فيها مزدهر التعليم المهني والتكوين والتعليم العام، كان في نفس الفضاء، كان في معهد ابن سينا، كنا الورشات عديدة والتكوين في البناء في الكهرباء في كل الاختصاصات المهنية، كان التلميذ يشعر بنقوة كي يبدأ معنا مع زملائه، بينما تشوف ربما تلاحظي مدارس المهن ربما ما لهاش قبائل كبيرة. واضح. هذا بالطبع أختي سميحة إلى جانب بعض المعوقات الأخرى اللي لاحظناها وتخلي نتائج مدرسية على غرار معنا النتائج المدرسية اللي تتراجع على غرار ربما الاكتظاظ في الأقسام اللي لابد من تخفيفه، نقص التجهيزات الأساسية في بعض المدارس والمعاهد الإعلامية والورشات والمخابر، هذه معوقات عديدة أراه النجم نتفاهه ونجم تضاف جهود نجم حقق نتائج مدرسية كبيرة ورجعوا الاعتبار لجهة قبيلة اللي كانت كما قلت تحقق في الأولى في ولاية جابس وفي معناها متجاوزة أعرق المدن وأكبر المدن في النتائج الدراسية. إن شاء الله إن شاء الله. كما زاد الكورونا عامين كورونا تلميذ كانت لبرشة حلقات ناقصة، زاد هذيك إشكالية مطروحة عند البعض يراها هي من أسباب زاد تأخر النتائج. فعلا صحيح صحيح صحيح، ولكن بتضافر الجهود وبيتحمل المسؤولية حقيقة، نحن كلنا مسؤولين أمام الأبناء أمام مستقبلنا. كما قلت أنا رجعوا الجهة اعتبارها ورجعوا الجهة رأوا العلم ضروري، وجودنا كما قلت أجدادنا وأنا راهنوا على التعليم ومعناها صرفوا كل شيء في سبيل التعليم لرد الاعتبار وما التحدي كما قلت البيئة القاسية والظروف القاسية. واضح، يعطيك الصحة وإن شاء الله صوتك وصل له كلام مهم ياسر، يعطيك الصحة. من أهم الرهانات هي التعليم. باش نخرجوا فاصل ورجعين، ما تبدلوش الموجه. فكر فيك قلبي ساكن فيك، كلن قالوا أوهام، لا لا ما بنلا وي ما بروح كرني الإذاعة الأكثر قربا. البيكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. رجعنا مستمعينا لكل من التحق بنا تول وقت 11:27 دقيقة في برنامجكم الميكروليك، وهو مساحة مفتوحة للمواطنين باش يعطونا آرائهم في كل المجالات. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بنا لرقم 75 493 859. فما برشا مواضيع وجهوا مواطنين لها نداء، من جملتهم التعليم كما كان يحكي سي جليل، وأهمية النوادي لتنمية القدرات للتلامذة، وهذه نقطة مهمة جدا للتلاميذ. زميلي التقني يقولي إن فما تليفون. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور، عسلامة، مرحبا بيك. سعيد بيك، عايش نحوان عليك مدام سعاد. الحمد لله. نعم مدام سعاد. نعم أي مرحبا بيك مدام سعاد. وبيك عايش كحمالي. تفضلي مدام سعاد، شنو هو النداء اليوم اللي تحبي توجهي وتحبي توصلي رايك فيه؟ والله نحب نتكلم على الشباب. أي أهم نقطة في تونس كاملة هم الشباب. أيه. هم المستقبل. إذا ثم مجال، هي الساعة قبل لي حقها مهضوم شبابها من الجمهورية. أنت مدام سعاد منين أنت؟ أي منين أنا من الفوار، من الفوار. أي مرحبا بك. أي والفوار حقها مهضوم من ولايتها، الحق في الشباب قدام رب، وخاصة إحنا غادمة، منطقة غادمة الشمالية راهي شبابها بطال، ما تمش دار في غادمة الشمالية ما فيهاش زوج ثلاث، وشاب على شاب يعرس، معناها يلمد له باباه قده يعرس له، ويزيد يوحل في شاب معاه وفي أطفال وشبابنا راهو حقه مهضوم من الصغر، من لعندنا روضة حكومي ولعندنا مدرسة قريب، معناها ما يقرأ ما يمشي يقرأ ويجي تاعب وينسى حتى في قراه، والله ينسى حظه، المدرسة بعيدة علينا هذه لو. أيه. وبعدين يمشي الإعدادية. الإعدادية يمشي ثلاثة مناطق يركبوا في كار واحد. بنات وأولاد. أيه. ثلاثة قرى ذا بعضنا. أيه. يركبوا في كار واحدة شبابنا هذا في لو. أي قلتي لي المدرسة بعيدة عليكم مدام سعاد، تبعد عليكم برشا المدرسة تبعد. أيه. وما بناتنا احنا وياها جر، بنات احنا وياها الجر الاول هذاك نتاع برقاب. قديش كيلومتر هكا تبعد؟ والله تقريبا حسب التقريب، معناها ماشي جاي ممكن يضرب 6 كيلو، ثلاثه ماشي، ثلاثه جاي 4 كيلو، ما نشلفش. اي 4 كيلو حاصلي حتى ال 6 كيلو، على خاطرش المنطقه واسعه، مش كيف اللي قريب كيف البعيد. واضح. اي هذه. وبعدين حتى اللي يسعفه الحظ ويعطيه ربي معناها وينجح ويمشي يقرا يجي يقعد لا يلقى مشروع لا يلقى حاجه. الفوار راهي ام البترول وام الدقله وام الماشيه وكل شيء. وحني اختي حنانه غيد ما خاصه هني راهي صفر على صفر في الشباب، راني محروقه على الشباب. راهم ريتي قهوه واحده يقعد فيها البابا والخو والعم معناها هذيك، ومولاها يرحم والديه. معناها حتى ما وقارب ظروفهم. اي حتى حق القهوه ما يطلبهاش، كان عطيتي كم هذا بر. هاي قاعدين من 15 عام حتى ل 30 عام، حتى ل 35 عام زرنا قاعدين هني. حتى كي تجي معناها شركه بترول تنصيب ولا حاجه كي يعملوا يباجلوا زر المعوزي، راي ثم عائلات فيها ثلاثه واربع شباب قاعدين راقدين. اسمع، اش قدرت الدوله وزعونا، كان لو فيه وزعونا كان الانترنت، زادونا فاتوره على فاتوره المي والضوء. بس والله ما استحمدتها انا وحدتني، على كل حال ولدي هنا يقعد في الدار على الاقل. بس وما قوليش كل يوم ترى اعطيني 5000 بكو دخان ولا قهوه وزيد معها تكيه، ها وانا على كل حال ما يخدموش في الفلاحه. تو حنيه قبلي معروفه بالفلاحة يعطيك الصحة وبالتمر. ما فيها تدعيم لفلاحة في غيدمة ما عندها تدعيم. تم الشياب الأولين عطوهم كل الارتوازية الأولى ذيك العين الأولى أي. والذر والفروع الفروع العائلات خرجنا أنا الأول حتى شاي بأصل معناها بابا راجلي ما أي. عنداش في لو هو خرج نحن خرجنا معناها خرجنا الأرض أرض الدولة ذيك معناها الحوز أي. أختي كان عملت بير يمشي عام وبعد يطلب الطاقة الشمسية أي. الطاقة الشمسية من 18 مليون الفوق كان عملت عماك الجيران يجيك بعد 10 أيام 15 يوم ما درتي شيء فالليحلة مولاش عند المينهار بعد نهار ولا بعد نهارين أقل شيء شي يعمل يعمل باش يعيش البكورات ولا يعيش معناها الخضرة الورقية ولا حاجة النخلة راهي بعيد راهي على طول المدى النخلة راهي أنتم الفوار معروفين بالبكورات يعني موجودة عندكم بكثرة والله غاد ما لا راني نكلم فيك على غاد ما راه شبابها قاعد تشتلحي حتى نادي سمح والله ملعب سمح ما عنده هيش ما عندكمش نادي شب نادي عندنا درونا نادي طمعة فهمتي أسمع لا متوسط والله تحني مشينا نسوين ساعتها معناها نسوين كبار قلنا لهم ربي عملوهنا مستوصف عملونا فيه فارملي خيرنا منا نادي مسك والله عملوهنا قسم تحضيري ولا قسم أولي نادي ليش نادي هام حاطين فيه خدامة يحلوا ويقعدوا ما فيه حد شيء ما فيش أجهزة بشي ما فيش أجهزة لعنده مدير طل عليه لعنده باي لعنده حد شيء أو أنا أسمع كل شهريتك وقعد تحت الحيط واسكت فهمتي اي كان تكلمه الله غالب علي ما عندهمش باش يتكلموا مساكين ما عندهمش هذه نقطه مهمه جدا خاصه تو في الصيف وعطله صغيرات يحبوا يلعبوا يحبوا ينشطوا في النوادي هذه نقطه مهمه جدا بالنسبه لهم هم خير من يقعد شاد تليفون ولا يقعد في الدار ولا يقعد في الشارع يعطيك الصحه التليفون راهو مشي مشو راهي در ضاعت بالتليفون هذا ضاعت بالانترنت هذه هي راهي ايجابيه وسلبية سلبيات أكثر من إيجابيات طبعا سلبيات أكثر وكي الشباب تاع 15 عام هذاك هو 12 عام تحت الحيوط يا رسول الله ما يلقاش بلاصة خضرة ولا يلقى معناها ملعب ولا يلقى واحد ينشطه يوجه معناها التربية بشرية ما عندناش ما عندنا حتى شيء يا بنيتي يرحم والديك كي طلبتيني بارك الله فيك ويأخذ بخاطري وراني مانيش متكلمة على روحي برغم اللي محتاجة برشي حاجات متكلمة على الشباب على الشباب الدار اللي ما فيهاش فيها اثنين وثلاثة وثم ديار فيها أربعة بطالة وحتى كيف تجي منطقة الفوار راهي مشيخ كبير معناها كيف يعطوا العمدة متاع غيدمة بايات متاع خدمة راهي ما تبدش على العائلات وما توصلش حتى العشرة عائلات على خطر شيء العمادة هذه متاع غادمة فيها منطقتين منطقة غريب ومنطقة صبرية فهمتي ويحسبوا العائلات يعطوا لك عندهم المعوزين يعطوها معناها ميت طول واللي يشبحوه أبرد حتى عزة النفس عندها دواء والله يلبس والله معناها النخلة راي تعطي مرة في العاء ورا ما عادش مخليات انها العافة هذه من اللي جت الكورونا هذه والنخلة طايح ما جاء هالعنكبوت وهالكل شيء ما عاد داير شيء يا اختي بربي قدام راهي والله قدام ثانيه في غادمه يعرفوا منها الاولاد ويحج منها الشباني ويبنوا منها ويديروا منها كل شيء لو حتى كثيرين والله ثلاثه ما عادوا دارين حتى شيء الدنيا غليت وصعبت والشباب ما عادش متوجه قد خدمه المسحاه ولا الواحد اي كل يحبوا يشبحوا في الانترنت ويشبحوا في الناس كيفاش عايشه ويشبحوا دمر شبابنا مدمر يرحم والديكم نداء من سعاد فضيل ام واخت وخاله وعمه وكل شيء اسمعين يرحم والديكم يا اذاعه نكزاوه الغاليه يعيشك يا مدام صوتك وصل ان شاء الله وان شاء الله ندائك وصل ويعطيك الصحه راتي حبيبتي اذا امكن اذا امكن عملونا كار عملونا كار تمشي بالك باللي طول يبدا عندك تحليل ولا عندك تصويره في السبيطار ولا موعد ولا حاجه عندكمش كار انتم تربطوا القبلي تربه هذه كانت تجي من قبلي نويل غاد ما الفوار وترجع علينا سمعت خلوها انا مرتين في الاسبوع خلوها كان اثنين وثلاث معناها كانك ماشي تقضي في الثلاث تلقاها اي وصل اسبوع لا والله تمشي المراه من هني معناها تبدأ ماشي للطبيب، ماشي للطبيب الحر منا والله عندها موعد في السبيطار ولا شيء، يبدأ يلوموا فينا. قلنا علاش تجوك النهار السلاح بالاقتضاض هذه؟ علاش انتم جايين للسوق ولا شيء؟ انت تعدوا على رواح يعني تحبوا كار في وسط الاسبوع؟ الكار هي راي عملوها، راي الكار تكلمت عليها نعم من اول مع احمد العامري ومع برهان بن عبد الله هني جونا هني وتكلمنا نيو برشا مش وحدي فهمتي. تكلمنا عليها، عملوها لكم الكار، عملوا الكار عملوا الكار قبلي قبلي غيد معنا قبلي الفوار اما تجيع الغيد مطول على نوادي على الوقت نتاعها التوقيت نتاعها على خاطر الكار هذه كي نركبوا فيها حتى كار جابس ما تدخل الناس النجم نلحقوا عليه في قبل. اي واضح فهمتي اني تكلمت على كار جابس. تحبوها تولي حتى في باقي ايام الاسبوع؟ باقي ايام الاسبوع يا لالا مثال لحد والله ثابت مثال ها واضح. اما على الاقل من الاثنين للجمعه حتى ليبدا ماشي الجابس يلحق على كار جابس في قبلي. واضح فهمتي واضح. وتوقيتها دروس محي واضح. وبالله نقطة أخرى نحب نوجه نداء للمواطنين غادمة بشني درجي نقولهم سايبوا الولادات في الكار وقت اللي يبدأ تبدأ الكلام تقرأ أيه. جيت التلميذ يطلع ما يلقاش كرسي من اللي ماشي يحلل ومن اللي ماشي يصور ومن اللي ماشي يزقزي حشاك ومن اللي ماشي أسمع وماشي جام اللي في عرس في حاجة تلقاها نسوين ورجالة راكبين في الكار وهي فيها ثلاثة قرى الزر تلقاهم دز دز يرحم مالديك ونقولون لهم عملوا حل أرواحكم ما تشترك بهم التلامذ. لو كان هما ما عندهمش كار أخرى وما عندهمش حل آخر حتى هما يقول لك أني ما عنديش حل لازمني نركب في الكار كانش تنقعد مطيش ولا ماشي نعدي كعليش إن شاء الله يعملوا لهم كار أخرى خاصة بالمواطنين وكار للتلاميذ. هذه أختي سميحة أي. هذه راي درجين غادمة بشني معناها دابها اللي داب الإعدادية. أي واضح. شكرا لك مدام سعاد وإن شاء الله ندائك وصل وإن شاء الله يا ربي يتفاعلوا كما تفاعلوا مرة فاتت وجابوا لكم كار إن شاء الله المرة هذه يتفاعلوا معكم ويجيبوا لكم كار كل يوم باقي أيام الأسبوع. يعطيك الصحة. عايشك إن شاء الله نهارك زين. عايشك في الأمان إن شاء الله ربي يعطيك الصحة مدام سعاد. من أهم المواضيع اللي تعاني منها برشا مناطق في قبلي هي الكار خاصة كما قالت هي نهار اثنين وثلاث تبدأ زحمة كبيرة وكي نمشوا للنعد ولا نمشوا للسبطار يقولك جايني يوم ثلاث يعني زحمة كبيرة ياسر يحبوا على كار في باقي أيام الأسبوع وهذا من حقهم طبعا. إن شاء الله يتفاعلوا معكم المسؤولين ويتحركوا ويعملوا لكم كار في باقي أيام الأسبوع وديما تصير فوضى راه في الكيرين في برشا قرى موجودة خطر النقل المدرسي المواطن يبدأ ما فماش نقل يضطر إنه باش يركب في الكار مع تلامذة وتولي برشا الإشكاليات. معنا تليفون آخر. ألو عسلامة مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك. عسلامة مرحبا بيك نتعرفوا عليك. علي صير. أي مرحبا بيك سي علي. الله يعيش هنيك. تفضل سي علي. أيوة. أي شنو النداء اللي تحب توجهه اليوم أو شنو هي الحكاية اللي تحب تحكيها لنا اليوم؟ مرحبا بك. البرنامج طويل هو مش هوش برنامج تاع دقائق ولا شوية هو برنامج مشكلة عويصة وممكن تمس الكرة الأرضية كلها كمش كان تونس ولا قبلي ولا حاجة. مشكلة نقص المياه. أي موضوع مهم جدا واللي تعاني فيه موضوع هذا يهم العالم كل الكرة الأرضية كلها. أي ولكن بصفة خاصة ولايتنا ومنطقتي اللي نعيش فيها. اللي هي منطقة شنو؟ الماء قاعد يبعد كلها. أنت أصيل منطقة الجرسي. الجرسي مرحبا بك. أي عايش. كل عام نهبط في زوج عبات البير عندنا بير واحد عند الكلبية هنا. أي في كل عام نهبط له زوج عبات 600 معناها المي بدي يبعد لوط ويبعد كان في فصل الصيف في فصل الصيف يبعد وإلا حتى في الشتي لا في الشتي يطلع في الشتي يطلع وفي الصيف يبعد من بداية من جوان ولا من ما يبقى يبقى واللي يبعد بشوي واضح والله نداء لكل مسؤول معنا سواء تابع وزارة السلاح أو رئاسة الجمهورية رئيس الحكومة. واضح. لازم يشوفوا حل من تو باش يتعالج. عندكم بير واحد ديسكوبية الناس كلكية في جرسين في الواحات؟ لا جرسين وحدها جمعية وحدها والكلابية وحدها. أيه. أنتم عندكم بير واحد يعني ديسكوبية؟ إحنا الكلابية بير واحد. بير واحد. وترمبة ضعيفة فيه توحديا. وتسقي فيه أكثر من 130 هكتار ولا 140 تقريبا. والدور قديش يقعد باش يجيكم الدور المية بتاع الواحة؟ الدور منظم إحنا هنا على 15 يوم. 15 يوم. وانت حسب رايك ترى فيه كفلاح يعني 15 يوم في الصيف بالاخص للنخله تتعب شوي بتعطش شوي؟ لا ما تتعب. اذا كان كل نخله تشرب ال 15 يوم اي اللي عندها غابه تشرب بلاص على 15 يوم والاخر يقعد عطشان يرجع لها بعد 15 يوم ممكن ما يكملهاش الغابه كل. معناها بلاسك الدوره المائيه بتاع النخله اي هي الدوره المائيه تدور على 15 يوم لكن ما ثمش واحد يسقي 15 يوم غابة كل. ساعتها بقى الثلثين بتاعها. اي يعني قسمها على دورين. قسمها على دورين. على دورين ولا ثلاثة تصل باش تشرب كل. يعني توصل النخلة مثالي جهة دور شهر. 45 يوم باش تشرب كل. 45 يوم تولي 6 يوم. خاصة في الصيف. اي خاصة. وزيد الجفاف والعنكبوت. ممكن من الجفاف من سياحة الدنيا كله ولا في عنكبوتة فيها هذه بقى قبل ما نعرفوش عنكبوتة. ولا عم نقول العام اللي فات هذي صراحة ما تم حتى لفتة من مسؤول أصل في تونس كاملة. وهذه الكلمة هذه باش إن شاء الله توصل سيادة الرئيس. راهو فترة أخرى ممكن فترة أخرى باش يعملوا لنا الملف نتاع عائلات معوزة كنا نخدموا في ولايات أخرى تعيش معنا. عارفه قداش خدام يجي في الخريف باش يخدم في نبزاوه هنا. الالوفات يجوا يخدم. اي برشا اي. ويخدموا بالشهرين وثلاث شهور ويعيشوا بعائلاتهم في عام كامل هم باش يلمدوا فلوس هذيك. حتى هو منه هكا باش نعودوا هنا نمشوا لهم غادي زعم للهندي وللزرع ولا مش عارفين في الحل شنو بعد. كارثه تولينا العنكبوت هذه ولكن تقصير من الحكومه تو ما نجموش يوفروا الدول اللي ياخذ العنكبوت هذا يا رسول الله. مش معقول هذا. تصور رجيم معتوب فيها يجي 10 سنين عنكبوت. داويتوش انتم عم نول معطاش مفعوله الدواء عم نول كي داويت معطاش مفعوله؟ لا لا لا لا الدوايات ولات الناس تتحوم على الربح السريع. عارفه الربح السريع اش معناها؟ اني اجيب دواء ما يهمنيش فيه فعاليته شنو يقتل ما يقتلش يقتل النخله ولا يقتل الحشره ولا لا لا ثم حوانت وثم شركات تبيع في الدواء واعطيها الربح تربح وكهو الغايه ربحيه فقط. اي ما هي عقليه في المجتمع أي. صراحه كيف تصل في المجتمعات ولا احنا ما يهمناش الغرض تاعك كي تجيبي دبوزه حتى مليون يسوها العباد اما يسمى الفعاليه تاعها بالضبط. اي مش ساعات تبقى لك النخله العام الجاي من تلد شتل ضرب واحد يقضي على غلطها. واضح. مشكله ولتنا والله مشكله كبيره. وهذا كله راجع الشياح الارض والجفاف عدم الامطار ما ناش عارفين ان شاء الله ربي يرزقنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي يرزقنا. صراحه شو نقول والله لفته من سياده الرئيس يا سيدي راي مشكلتنا مشكله الشعب مش دساتير ولا قوانين ولا كراسي. احنا مشكلتنا في المعيشه نتاعنا وفي ثرواتنا اللي عندنا. واضح. والله لا نحوم ولا حاجه ما عندنا حتى علاقه به. احنا زرنا مش حرقوا في البحر مشوا لايطاليا. ولكن ثم حاجه اخرى الملك فوضى يا اختي هذا. الملك فوضى اللي قاعده تصدر فيه دوله العمله صعبه اللي جيتها راه مش ملك جمعيات. الملك جمعيات عندها 10500 هكتار في ولايه البلد. واضح ان شاء الله تقريبا ان شاء الله 70 هكتار ولا هذا موضوع مهم جدا ويمس جميع الفلاحين كان في قبلي كل خاصه نقص المياه وهو متواجد الاشكاليه ذي متواجده حسب النداءات اللي تجينا كل يوم متواجده في كامل المناطق وكامل الولايه. ان شاء الله يا ربي يعطينا ربي ان شاء الله الغيث النافع زاده وان شاء الله زاد الدويات اللي تظهر جديده تعطي مفعول اكثر من عم نول ان شاء الله. يعطيك الصحه عايشك يعطيك الصحة في الأمان. هذه معاناة الفلاح، إن شاء الله ربي يعاون الفلاحة. كل هكا نكون وصلنا نهاية برنامجنا الميكرو ليك، ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. في الأمان.